لازما وليس متعديا. هذا هو المراد. نعم. وماذا بعده؟ إلا افتعل تفعل. تفعل. تفعل. إيش إيش؟ تفعل. تفعل أو تفعل. تفعل. تفعل. تفعل هذا أيضا الخماسي. ففي على كلامه تفعل يأتي متعديا. ها. يأتي متعديا ويأتي لازما كذلك على التحقيق. وزن تفعل. ها. لأن تفعل إذا كان مطاوعا لفعل فإنه يكون متعديا. ها. فيكون متعديا. ها. تقول علمته فتعلم. فتعلمه. علمته الحساب فتعلمه. إذا فتعلم هنا متعد لكن إلى مفعول به واحد. ومطاوعه وهو علم متعد إلى مفعولين. فما كان كذلك من تفعل يكون متعديا. ها. وقد يأتي تفعل لازما على التحقيق. قد يأتي لازما. ها. تقول شورته. ها. تشور. معناه في لغة العرب أوقعته في الخجل. أوقعته على الخجل يقال له الشور. أوقعته في الخجل فقبل أي ها خجل. وكيف يكون هذا؟ تعرفون كيف يكون هذا؟ ها تعرف؟ لا. إيش؟ إيش؟ أيوة نور. إذا كان إيش؟ أمام الناس. كذا يمكن يشتري وكذا نقبل الناس. والجنة يكون أمام الناس. لا أقبل. على كل هذا حسب المقام. ورحم الله الإمام الزمخشري ذكر مثالا جيدا له في كتاب المستقصى في أمثال العرب. هاتوا هذا الكتاب لعلهم باب الفائدة ننشر بعض محاسنه. رحمه الله. شوف المستقصى هنا. أيوة عندك. أيوة تحت. أيوة إلى جزءان كذا سوداوان أو نعم ليس سوداوان أسودان. نعم الجزء الأول. الأول هذا الأول على سبيل المثال حتى تبين هذا. كيف بهذا المثال نقرأه من فائدة هذا الكتاب للزمخشري المستقصى في أمثال العرب. ها تعرفونه؟ يعرفون باب الاطلاع. هذا المستقصى وأنا اشتريته عام 1399. شوف اكتب عليه كم؟ الحمد لله العمر هذا حقا. شوف هذا ايش يقول. ماذا يقول الزمخشري؟ كلام جميل ينبغي ان ننصر بعض ما عنده للعلم فقط لا غير. انظر ماذا يقول في مقدمة هذا الكتاب. هذا كله علق من سمعه. قال وكم يتلقاك في هذا العصر. اي عصر؟ ها في اي قرن؟ ايش الخامس. أيوة. سبحان الله في ذلك العصر يقول هذا. وكم يتلقاك في هذا العصر الذي قرع فيه سناء الأدب وصفر إناؤه. تعرفون معناه؟ كلام قوي جدا. فهمت معناه؟ والمعنى هو واضح. ها.